بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. نعم، فهذه رسالة المختصرة. الاختصار نوعان. النوع الأول اختصار كتاب معين كاختصار علوم الحديث مثلا لابن كثير، أو اختصار زاد المعاد لإمام محمد بن عبد الوهاب. والنوع الثاني المراد منه ما قل لفظه، يعني ليس مختصرا لكتاب معين، إنما هو ما قل لفظه ودل معناه، وهو المراد من هذه الرسالة قليلة اللفظ دالة المعنى. نعم. نعم، ينقسم الحديث هو الجديد في اللغة واصطلاحا، وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا عند الجمهور. فإن جمهور أصحاب الحديث يرون أن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، وذهب بعض المحدثين وهم أهل خراسان إلى أن الخبر والحديث مترادفان أي بمعنى واحد، وأما الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، يعني أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا تسمى آثار. فالأحاديث باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين، إما حديث متواترة وإما حديث آحاد، وسوف يأتي بإذن الله تفصيل ذلك. نعم. نعم، جمع كثير، هذا قيد، الكثير قيد، لأن في بعض التعريفات ما رواه جمع عن جمع، ومن المعلوم أن أقل الجمع كم؟ 3. فإذا قلنا جمع عن جمع هنا لم يتميز المتواتر عن المشهور، لكن إذا قلنا جمع كثير هنا صيغة مبالغة، عرفت كيف؟ عن جمع كثير أصبح أيضا مبالغة، تحيل العادة تواطئهم على الكذب، يعني يستحال اتفاقهم على الكذب، قوم من الحجاز وقوم من العراق وقوم من اليمن وقوم من مصر وقوم من السودان وهكذا، يعني أمم تحيل العادة تواطئ هؤلاء على الكذب. نعم. نعم، لا حد لأكثر المتواتر في أصح قول العلماء، وهذا قول الجمهور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أهل العلم حده بعشرة، قال أقله عشرة، هذا هو مذهب السيوطي في كتاب الأسهار المتناثرة، وكتابه انتقد عليه رحمه الله، وهو أول من صنف في الأحاديث المتواترة فيما أعلم هو الحافظ السيوطي، وانتقد أنه أدخل في كتابه أحاديث إما مختلف في صحتها كتخليل اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية في الوضوء حيث عثمان وعمار وأنس، فساق السيوطي عشرة أحاديث وادعى أن الحديث إيش متواتر، مع أن الأمة الكبار كأحمد وغيره يضعفون حديث تخليل اللحية. وأدخل مثلا أحاديث البسملة قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث سعيد بن زيد، ساق أيضا ما يقارب عشرة أحاديث. معلوم أن هذه الحديث كله إيش منتقدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصح في البسملة حديث، فانتقد السيوطي رحمه الله من هذا الباب. ثم جاء بعده الزبيدي صاحب القاموس، ومشى على ما مشى عليه السيوطي وانتقد كما انتقد السيوطي. ثم جاء الكتاني في رسالته نظم المتواتر، وذكر أيضا ما ذكر السيوطي وزاد على كتاب السيوطي. السيوطي ذكر 100 حديث متواتر، الكتاني لا، ذكر ما يقارب 300 حديث، لكن أيضا انتقد كما انتقد الحافظ السيوطي. هذا هو أول من حد التواتر بعشرة في كتاب مستقل، هو الحافظ السيوطي رحمه الله. والصحيح أن التواتر لا حد له، ليس له حد معين. نعم. نعم، التواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. اللفظي هو ما تواتر لفظه، ما تواتر لفظه كحديث نظر الله مريعا، وحديث من كذب علي متعمدا فتوم مقعد من النار، هذه تواترت باللفظ. والثاني تواتر معنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه كحديث الشفاعة مثلا، أحاديث رفع اليدين في الدعاء، هذه تواترت من حيث المعنى. نعم. نعم، يعني جمع كبير، رواه 70 من الصحابة، هذا جمع كبير. نعم. نعم، هذا أيضا 70 رواها، حديث المس على الخفين، فدل على أن هذين الحديثين رواهما جمع كبير من الناس، فهما من الحديث المتواترة. من كذب علي متعمدا رواه 70 صحابيا، وكل رجل من الصحابة روى عنه أيضا الجمع من التابعين، وهكذا. وحديث المس على الخفين كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيها 70 حديث، وكل رجل من الصحابة روى عنه أيضا جمع من الناس، فأصبح إيش جمع كبير رواء هذه الأحاديث. والمتواتر إذا ثبت أنه فعلا متواتر لا يبحث عن صحته، لأن التواتر يغني عن الصحة. لا تقول هذا حديث من كذب عليه متعمدا نتأكد هل هو صحيح أم لا، نقول ما دام أنه ثبت التواتر فإن ثبوت التواتر يغني عن الصحة كما هو معروف عند أهل الحديث. نعم. ما لا داعي قلت محفوظ والله أصبره مباشرة. نعم. نعم الآحاد هو ضد التواتر، وهو ما لم يجمع شروط التواتر، وشروط التواتر ذكرت في التعريف ما رواه جمع كبير عن جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فأصبحت شروط التواتر الشرط الأول رواه جمع كبير، والشرط الثاني عن جمع كبير، والشرط الثالث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذه شروط التواتر. أما الأحاد لم تجتمع فيه شروط التواتر، قد يكون رواه واحد، قد يكون رواه اثنان، وقد يكون رواه ثلاثة. وأحاديث الأحاد مرت بثلاث تقسيمات، أحاديث الأحاد مرت بثلاث تقسيمات. القسمة الأولى عند الأئمة الأوائل عند المتقدمين، كان عندهم خبر الأحاد إما غريب وهو ما رواه واحد فقط، وإما مشهور وهو ما رواه ثلاثة وصاعدا أو فوق ثلاثة، عفوا فوق ثلاثة فقط، يقسمون الأحاد إلى قسمين فقط، إما غريب ويسمى الفرد ويسمى ظريف ويسمى فائدة، وإما مشهور ويسمى المستفيد فقط، وليس عندهم شيء اسمه عزيز. الحديث العزيز هذا غير موجود عند الأمة، ما تجد أحمد بن حنبل يقول هذا حديث عزيز، لا يقول لك هذا فرد هذا مشهور مثلا، لكن عزيز أبدا ما يذكرونه. أين وجد عندهم العزيز؟ وجد العزيز عندهم صفة للراوي، يقولون فلان عزيز الحديث، أي روايته قليلة نادرة تندر، أو فلان يعز حديثه يعني يندر، فأطلق المتقدمون لفظ العزة على الراوي نفسه لا على الحديث، لكن كانوا يطلقون على الحديث إما غريب وإما مشهور. ثم جاء بعدين الحافظ ابن منده رحمه الله وزاد العزيز، فهو من زاد من هو الحافظ ابن منده، وقال العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فقال الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة، يعني أربعة وصاعدا. وكل من أتى بعد ابن منده قال بقول ابن منده، كلهم تجد ابن الصلاح وتجد النووي وتجد ابن كثير وتجد غيره كثر من أئمة الإسلام، كل من جاء بعد ابن منده مشى على هذه التقسيمة، الغريب ما روى واحد، والعزيز ما روى اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة. القسمة الثالثة جاء قسمة الحافظ بن حجر رحمه الله، جاء الحافظ بن حجر فغير تقسيمة الأحاد، جعل الغريب ما رواه واحد كما هو، لكن جعل العزيز ما رواه اثنان فقط، ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة. إذن إيش؟ غير القسمة المعروفة ابن منده ومن أتى بعده، العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة وصاعدة. ابن حجر قال لا، العزيز ما رواه اثنان، إن رواه ثلاثة ليس عزيز، هذا مشهور عند ابن حجر رواه اثنان فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة، وكل من أتى بعد ابن حجر قال بقول ابن حجر، كل من أتى بعده كالسخاوي مثلا، كالسيوطي، كالشوكاني، كالصنعاني، كل من أتى بعد الحافظ ابن حجر مشى على هذه القسمة، لكن رحمكم الله قسمة الحافظ ابن منده رحمه الله هي الأقرب إلى الصواب، وكان لا مشاحة في الإصطلاحات، لأن العزيز إيش قال ابن منده؟ رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الذي يشهد له ظاهر القرآن في سورة ياسين، اضرب لهم مثلا إيش أصحاب القرية جاءها مرسلون إذا رسلنا لهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، كيف؟ فهذا يشهد له ظاهر القرآن، وهذا هو يعني الأقرب. نعم. وهو نوعان وإيضا مطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده. نعم، الغريب نوعان. طبعا الغريب له أسماء كثيرة عند المحدثين، يسمونه غريب ويسمونه فرد ويسمونه فائدة، يقول هذا فائدة يعني رواه واحد، ويسمونه ظريف، عندنا الظريف الذي اسمه يضحك الناس، لا هم الظريف يعني غريب، حديثهم ظريف يعني رواه واحد، ويسمى أيضا منكر عندهم، عند الأمة يسمى منكر، كلمة أحد يسمى الغرائب مناكير. الشاهد أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين، الأول مطلق، والمطلق يتعلق بالمتن، المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، يعني هذا المتن لم يروه إلا راوي واحد فقط يتعلق بالمتن، والثاني نسبي وهذا يتعلق بالسند، معنى أن الإسناد وقع فيه التفرد فسمي نسبيا، هذا الفرق بين إيش؟ المطلق والنسبي، المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، والنسب يتعلق بالسند، هذا هو الفرق بين هذين النوعين. نعم. نعم، هذا هو المطلق، حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري رحمه الله صدر صحيحة بحديث إيش؟ غريب مطلق إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحة أيضا بحديث إيش؟ غريب مطلق، وحديث إيش؟ كلمتان خيبتان على اللسان، حديث أبي هريرة، فأوله غريب وآخره قريب. نعم. لم يروه سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر سوى علقمة، ولم يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم سوى يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، لكن هنا أمر ينبغي أن نتنبه له، الغريب المطلق قد يوجد له شواهد، حيث إنما الأعمال بالنيات رواه سعد بن أبي وقاص، بل ذكر ابن منده أن رواه 15 صحابيا، 15، كيف يكون غريب ورواه 15؟ قالوا كلها ضعيفة، ما صح إلا حديث إيش؟ عمر، فإذا كانت الشواهد ضعيفة ما تخرج الحديث عن الغرابة، يبقى قريب كما هو، إن كانت إيش؟ كلها ضعيفة فهذه ما تقويه وما تخرجه عن حد إيش؟ عن حد الغرابة. فقال أهل العلم أن هذه الشواهد ضعيفة كلها لم يصح منها شيء، أصح ما جاء هو حديث عمر بن الخطاب، عرفت كيف؟ هذا أصح ما جاء، لذلك بقي الحديث غريب كما هو. هذا في مسألة القرابة أنها لا ترتفع بالأحاديث الضعاف. نعم. الثاني غريب النسبي. نعم، قلنا النسبي إيش يعني؟ خاص في السند، راوي تفرد عن الآخر أثناء السند ليس في أصل السند. نعم. نعم، وهذا النوع هو أكثر أنواع الغريب، والطبراني في الأوسط صنفه لأجل هذا النوع، يبين فلان تفرد عن فلان، لم يرويه إلا فلان، فلان تفرد عن فلان، وهكذا. فأكثر الغرائب نسبية، وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له. لا ينبغي لطالب الحديث إذا وجد حديثا لم يرويه إلا صحابي واحد مثلا أو تفرد به راو واحد يقول هذا حديث غريب، لكن يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يعني أنا، قد يعلم غيري يا إخوان. وهذا هو منهج الإمام البزار في كشف الأستار. البزار في مسنده، مسند البزار الذي رتب الهيثمي كشف الأستار، كان يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يروي عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا. لأن كثير من الأمة إخوان قد يقول لم يرويه إلا فلان ثم يتبين لا رواه غيره. على سبيل المثال لا الحصر، جاء في جامع الترمذي حديث باللهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري، هذه سمى صحيفة أبي سعيد في التفسير، غالب تفسير أبي سعيد هكذا غالبه أبو سعيد الخدري، دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، في قوله تعالى ويل للمطففين، قال الويل واد في جهنم. كيف؟ إيش قالت الترمذي؟ قال لم يروه عن دراج إلا ابن لهيعة. لكن إذا رجعت مثلا إلى تفسير ابن كثير في هذه السورة أو كتاب الحافظ بن رجب التخويف من النار، قالوا لا بل رواه غير ابن لهيعة. شيخ إخوان قال وهو الترمذي إمام، قال لم يرويه إلا ابن لهيعة، قالوا لا رواه غير ابن لهيعة، رواه فلان وفلان. فالشاهد إخوان أنه قد يقول هذا حديث غريب ثم تبين لا أنه ليس غريبا، لكن قل لا أعلم رواه إلا فلان، هذا هو الأفضل، وهذا قلناه هو أسلوب الحافظ البزار رحمه الله. نعم. نعم، هذا سبب التسمية، أن الغرابة وقعت بالنسبة إلى راو معين، نسبة إلى مالك، نسبة إلى الزهري، نسبة إلى يحيى، وهكذا. نعم. فائدة أكثر الغرائب نسبية. نعم، هذه فائدة، أكثر حيث الغرائب نسبية هي آلاف، وأما المطلقة قليلة جدا، قليلة القريب المطلق قليل والنسبي كثير. نعم. والمطلق قليل وغالب الغرائب معاه وما صح منها قليل، هذه قاعدة، أكثر حديث الغرائب ضعيفة واللي صح منها قليل جدا. لكن الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير، عامتها عن الضعفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما صح منها إلا قليل، وكذا قال الزركشي في شرح البيقونية، قال ما صح، أو الزرقاني عفوا، الزرقاني في شرح البيقونية قال ما صح منها إلا قليل جدا. فأكثر الغرائب ضعيفة، إذا كان أهل العلم يتحاشون رواية الغريب. يقول أبو داود في روايته لأهل مكة، رسالته لأهل مكة، الرسالة لأهل مكة، لما تكلم عن الغريب قالوا انشدته كما تنشد الضالة، من روى غير فلان، من روى غير فلان، قال فين عرف ولا اتركه. كان غالبها إيش؟ غالبها ضعاف. نعم. تنبيه، قد يكون الحديث غريبا في أول سنده ثم يشتهر في آخره، وهذا لا يخرج عن الغرابة. نعم، هذا ضابط مهم، قد يكون الحديث في أول السند غريب كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، لم يروي عنه إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد أنصاري، لكن روى عن يحيى بن سعيد عشرات الرواة، ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال رواه أكثر من 200 راون. يقول بحجة فتح الباري يقول جمعت وجمعت سنوات وصلت إلى يمكن 70 راوي. فهنا إيش لم يخرجه عن حد الغرابة. فهذا بعض المحدثين وش يسميه؟ يسميه غريب مشهور، جمع بين إيش بين اللفظين غريب مشهور، أي أوله غريب وآخره مشهور، أي اشتهر في آخره، لكن هذا لا يخرج عن حد الغرابة، لأن لا يخرج حيث عن حد الغرابة إلا إيش إلا إذا توبع الراوي نفسه الذي روى الحديث، عمر الخطاب مثلا. نعم. هذه قاعدة، هذا التنبيه قاعدة، لا ترتفع الغرابة بالشواهد والمتابعات الضعيفة، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، لأنه كما قلنا قد يكون له شواهد كحديث عمر بن الخطاب، قلنا رواه 15 صحابيا، وقد يكون له متابعات، لكن إذا كانت كلها ضعاف يبقى الحديث قريبا كما هو ولا ترتفع عنه الغرابة. نعم. الثاني العزيز وهو ما رواه اثنان. نعم، العزيز، أهل العلم لم يصنفوا في العزيز كتبا أبدا لأنه قليل على اسمه عزيز من العزة. بعضهم من صنف إيش في الغريب، منهم من جمع الحديث المشهورة، لكن العزيز لم يجمعوا له شيء لأنه من اسمه عزيز يعني نادر، يندر وجوده. نعم. نعم، هذا تجده في كتب الرجال لا سيما من قرأ في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، يطلقون كثيرا قال أحمد فلان عزيز الحديث، يعني إيش يعني يندر حديثه. فالأئمة الأوائل يطلقون العزة على وصف للراوي لا وصف للحديث، أما المتأخرون لا أصبح إيش يطلقونه وصفا للحديث. نعم. نعم، هذا هو المشهور، ما رواه ثلاثة وقيل إيش ما رواه أربعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور، ويسمى المستفيض على قول، يسمى المستفيض. والحديث المشهورة كثيرة، حديث المشهورة كثيرة، وبعض أهل العلم ربما أطلق على المتواتر مشهور، وهذا موجود في كلام السلف، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى تارة يقول حديث المتواتر مشهور، يطلقون إيش لفظ المتواتر على المشهور، وهذا لا مشاحة في الاصطلاحات. نعم. نعم، هذا إذا أطلق المشهور فالمراد إيش الاصطلاحي، إذا أطلق المراد به الاصطلاحي وهو إيش يعني ما اصطلح عليه المحدثون، ما رواه ثلاثة أو ما رواه أربعة أو ما رواه جماعة كما قال الخطيب، فعند الإطلاق ينصرف إلى إيش المشهور من حيث الاصطلاح. وهناك نوع آخر من أنواع المشهور وهو النوع الثاني، وهو ما اشتهر على ألسنة الناس، مشهور على ألسنة الناس. نعم. نعم، الحديث المشتهر على ألسنة الناس كحد مثلا اطلبوا العلم ولو بالصين، نسمع حنا صغار مثلا، أو العلم في الصغر كالنقش على حجر مثلا، وهكذا فالمشهور على ألسنة الناس قد يكون فعلا حديث وقد يكون لا كلام رجل من السلف أو عالم من العلماء، وربما كلام لا يعلم من أين أتى، أساطير الأولين، واشتهر على ألسنة الناس. وأول من صنف في هذا كتابا مستقلا هو الحافظ السخاوي، وأفضل كتاب هو كتابه المقاصد الحسنة في الحديث المشتهرة على الألسنة، من أفضل من صنف في هذا الباب. ثم جاء بعد العجلوني وصنف كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس، جاء إلى حديث السخاوي وزاد عليها، تارة ينقل كلام السخاوي كما هو ما يزيد حرفا واحدا، كما فعل من هو الصنعاني مع المناوي. عندنا فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي، وعندنا التنوير شرح الجامع الصغير للعلامة الصنعاني. تجد في بعض المواضع الصنعاني يذكر كلام المناوي حرفا حرفا، الشرح من أول إلى آخره ما يزيد لفظة واحدة، وهذا كثير جدا عندهم. ومع هذا الذي حقق الكتاب لم يبين هذا الأمر، لم ينص على أن الصنعاني ربما نسخ الصفحة كاملة كما هي ما يزيد حرفا واحدا، لكن العجلوني ذكر في المقدمة أنه أخذ كتاب السخاء وزاد عليه. نعم. الحديث الصحيح، هنا انتهينا من نوع الحديث، وقلنا أنه نوعان، إما متواتر وإما أحاد. المتواتر إذا ثبت تواتره لا يبحث عن صحته، خلاص تواتره يغني عن صحته، وهو نوعان إما لفظي وإما معنوي ليس لفظي. والنوع الثاني هو الأحاد، هو الأحاد طبعا. وللفائدة، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي. وأما النوع الثاني قلنا هو لا، هو الآحاد، وهو ما لم يجمع شروط التواتر، وأنواعه غريب وعزيز ومشهور. نعم. هو من اتصل سنده في أمر العدل كان طرقا مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ضالة. نعم. الحديث الصحيح، إذا أطلق الصحيح فالمراد به الصحيح المطلق عند المحدثين، وسمي صحيحا قيل لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه سمي صحيحا لصحة الاحتجاج به، أي صح أن تحتج به. وأما تعريفه هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، وتام الضبط هذا قيد نص عليه الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن بعضهم يقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ويقول ايش تام الضبط. ومن المعلوم أن الضبط يتفاوت، فتام الضبط هذا قيد عن مثله، يعني ايش ايضا مثله تام الضبط، إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، والقادح هذا أيضا قيد كما نص ذلك أيضا ابن حجر في النكت. لأنك إذا قلت من غير شذوذ ولا علة، قالوا العلة النوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير قادحة هذه ما تؤثر في صحة الحديث، لكن الذي يؤثر في صحة الحديث هو إيش؟ العلة القادحة تقدح في صحته، فجعله إيش؟ لابد له من قيود، فأصبح التعريف ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى من تام غير شذوذ ولا علة قادحة بهذه الشروط الخمسة. الأول اتصال إسناد ويعرف باستماع الراوي عن شيخه، مثلا قال البخاري حدثنا الحميدي، خاف عني من الآن، هذا أول اتصال إسناد. ويعرف اتصال إسناد في كتب التواريخ وكتب الرجال، متى ولد هذا، متى مات هذا، بنقل العدل. والعدل هو الرضي من حيث اللغة، وأما في الاصطلاح هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل يعرف. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث الإجماع على هذا التعريف، الإجماع أن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة. المسلم خرج لك ليش الكافر فليس عدلا، العاقل خرج لك ليش المجنون، البالغ خرج لك ليش الصغير، السالم من ايش الفسق، والفسق هو فعل الكبائر او الاصرار على الصغائر، فعل الكبائر او الاصرار على الصغائر، هذا يسمى فاعل فاسق يفسق بهذا الامر. والسلامه من خوارم المروءه، خوارم المروءه، والخوارم هو كل ما يعيب الإنسان ويشينه، كل ما يعيب الإنسان ويشينه هذا خوارم المروءة. هذا هو العدل، ويعرف هذا في كتب الرجال تام الضبط، وخرج ذلك إيش غير تام الضبط. ومن المعلوم أن الضبط ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضبط راوي، والثاني ضبط رواية. ضبط راوي هذا النوع الأول، ضبط راوي، وضبط الراوي نوعان، ضبط الراوي نوعان، ضبط مطلق بمعنى أن هذا الراوي كيف ما حدث فهو ضابط لهذا الحديث، إن حدث في السعودية فهو ضابط لحديثه، إن حدث في اليمن هو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، إن حدث من حفظه هو ضابط لحديثه، إن حدث من كتابه هو ضابط لحديثه، هذا يسمى ضبط إيش المطلق، كأحمد بن حنبل مثلا، أي كيف ما حدث فهو ضابط. والثاني ضبط مقيد بمعنى أنه ضابط في حالات دون حالات، كالمخرف مثلا، من أصابه خرف ما حدث به قبل الخرف أو قبل الاختلاط صح حديثه إن كان ثقة، ما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، فأصبح إيش مقيد. قد يكون أيضا مثلا إسماعيل بن عياش الشامي، إن حدث في الشام عن شيوخه أهل الشام فهو ضابط، إن حدث عن أي شخص غير الشاميين فهو ضعيف. وقد يكون إمام كالزهري مثلا، عفوا كمعمر بن راشد إمام، لما ذهب إلى البصرة اضطرب حديثه، فقالوا ما حدث به في البصرة ضعيف، غير البصرة كله حديثه مقبول. عبد الرزاق الصنعاني لما أصابه العمى أصبح إيش يلقن، كان يقول إمام أحمد عبد الرزاق قبل 200 هجري يعني مقبول حديثه، بعده لا نقبل حديثه، فأصبح إيش هذا مقيد في حالة دون حالة. هذا النوع الأول ضبط إيش راوي، وهو نوعان مطلق ومقيد. الثاني ضبط رواية، هذا النوع الثاني ضبط رواية، وضبط الرواية تنقسم أيضا إلى قسمين، وضبط كتاب بمعنى أن عنده كتاب وكتب فيه هذه الأحاديث، حدثنا فلان حدثنا فلان في كتابه، متى ما أراد فتح الكتاب وقرأ على الطلاب. والثاني ضبط صدر، يعني حفظ، ضبط صدر، يسمع الحديث حفظه وأداه كما هو من غير نقصان ولا زيادة. وكان الأمة عرفوا في هذا الأمر، الأمة الأوائل، منهم الترمذي. الترمذي لما ذهب إلى أحد المشايخ يسمع منه، تحدث على طلابه 20 حديث وهم يكتبون إلا الترمذي يستمع. فنظر له الشيخ قال: لماذا لم تكتب كما كتب الطلاب؟ قال: أنا أحفظ. قال: حفظت 20 حديث؟ قال: حفظت 20 حديث. قال: قلها. فقالها بأسانيدها الترمذي، لم ينقص شيء ولم يزد شيء. فالناس هنا ايش يعني؟ يتفاوتون في باب الحفظ. منهم من يحفظ في صدره، هذا يسمى حفظ صدر، منهم يحفظ في كتابه. نحن الان يمكن الغالبيه حفظ كتاب، غالبنا ظهر حفظ كتاب، لان حفظ الصدر يمكن اسبوع اسبوعين شهر ثم ذهب، سبحان الله. نعم. هذا الشرط الأول، اتصال إسناد، ويعرف اتصال إسناد إذا قال سمعت فلان أو جاء بالعنعنة، لكنه معروف أنه من شيوخه وليس مدلسا. نعم. هذه ذكر الإجماع عليها ابن الصلاح، لكن نوقش في دعوة الإجماع، ناقشه الحافظ العراقي، قالوا بأن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي مثلا لا يرى خوارب المروءة، لا يرى خوارب المروءة. قال بأن خوارب المروءة تختلف من بلد لآخر، تختلف من بلد لآخر. قد يكون في هذا البلد مثلا لبس الثوب والقطرة مثلا من عادات البلد، وما نستنكر هذا الأمر. لكن لو جانا شخص مثلا لابس كرفتة مثلا ولابس سروال إلى الركبة وشعرها طاير كشعر الأسد قد نفشه، ووضع مثلا اسم قلادة مثلا، وقال تعالوا ايش احدثكم الحديث، من يقبل منه؟ لان هذا فعلا عندهم ايش من خوارم المروءة. لكن قد يكون هذا في بلد اخر عندهم مألوف الفعل هذا، فيختلف. قال الشافعي رحمه الله: من بلد لاخر ركوب الحمار، قد لو ياتي الان شخص راكب حمار يمكن نستنكر، لكن في بلد آخر عندهم الأمر جائز. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: قال ليس هناك ضابط لخوارم المروءة، فهي تختلف من محل لآخر، قال فلا عبرة لها. لكن صحيح أنها معتبرة، والمرض فيها العرف، عرف الناس، هذا هو الصحيح، أن الخوارم معتبرة والمرجع فيها إلى عرف الناس. وينبغي على كل مسلم إذا سافر إلى بلد من البلدان أن يراعي العرف، يراعي عرف البلد، بشرط أن لا يكون العرف يخالف الشريعة الإسلامية. نعم. وهو أن يكون الراوي ضابط لحديثه على كل حال هو عليها. الثاني ضبط مقيد، وهو أن يكون هذا عرفناه. نعم. لا ضبط رواية وهو نوعان: ضبط صدر وهو أن يكون الراوي حافظا حديثه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ثانيا ضبط كتابة وهو أن يكون الراوي عنده كتاب كتب فيه مرويات وصححه وصانه عن الخطأ. الرابع عدم الشذوذ. طبعا التصحيف والتحريف سوف يأتي عنهما مبحث إن شاء الله. قالب التصحيف مأخذ إيش من الصحف، يخطئ إيش بالكتابة، لما يكون إنسان ضعفه بصرة ضعيف مثل الآن مثلا ويرى الذي أمامه إيش يكتب فراد إيش أن يقل منه الحرف، مثلا هو كتب حرم مثلا رآها وبصره ضعيف قال خدم، هذا أصاب إيش التصحيح. وأما التحريف لا، حرف الحرف من حفظه، سمع مثلا ثقيل مثلا قال حدثنا مستورد قال جاء إيش المستورد مثلا لأنه سمع خفيف فيحفظ خطأ. فقالوا بأن التصحيف الخطأ في الكتابة والتحريف الخطأ إيش في الحفظ. نعم. نعم الشاذ ويسمى المنكر عند المتقدمين، المتقدمين أو المتقدمون يسمونه منكرا ويسمونه شاذا بخلاف المتأخرين اعتنوا مطنيش بالمصطلحات، أما الأوائل لم يعتنوا في المصطلحات. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا، وهذا هو أفضل تعريف للشاذ وهو تعريف الحافظ بن حجر. لماذا يا إخوان؟ المشهور عند كثير من المحدثين أن الشاذ ما رواه الثقة مخالف لما رواه إيش الثقات، هذا هو المشتهر، بمعنى إذا خالف ثقة ثقة ما يسمى شاذ، قال إيش الثقات، قالوا ما رواه الثقة مخالفة لما رواه الثقات، في معنى إذا روى ثقة وخالف ثقة آخر ما يسمى شاذا على هذا التعريف. الأمر الآخر الصدوق، الصدوق دون ثقة إذا خالف ما يسمى شاذا، لأن قول حاجة قال ما رواه المقبول، المقبول يشمل إيش الثقة والصدوق، مخالف لما هو أولى منه إما أولى منه حفظا أو إيش أو جماعة من الناس. فهذا هو أدق تعريف للشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه إما أولى منه حفظا وإما عددا. والمخالفات ثلاث أنواع، مخالفات ثلاث أنواع. النوع الأول أن يخالف الثقة ثقة مثله نفس مستواه، وهذه تقبل الزيادة، زيادة الثقة مقبولة تقبل هنا. الثاني أن يخالف أو يزيد الثقة على ثقة دونه أقل منهم، هنا أيضا يقبل. الثالث أن يخالف الثقة ثقة أعلى منه درجة أو جمع من الناس، هنا ينظر للزيادة، إن كانت منافية فهذا الشاذ. شيخوان العبرة إيش؟ أن تكون منافية، أما إذا كانت غير منافية فهذه مقبولة. إذن المخالفات ثلاثة، الأولى ثقة يخالف ثقة نفسه ثقة ثقة هذه مقبولة وقاعد إيش جاءت الثقة مقبولة. الحالة الثانية يخالف ثقة أقل منه، ثقة خالف من؟ خالف صدوق، أو ثقة الإمام خالف إيش ثقة، نقول العبر بذلك ثقة إمام، فتقبل هذه الزيادة. الحالة الثالثة أن يخالف الثقة منه إما أكثر منه عددا، وإما إيش أكثر منه ضبطا وحفظا، إمام أكثر منه هذا ثقة لك ذاك ثقة الإمام وخالفة، نقول ينظر في هذه المخالفة، إن كانت منافية لتلك الرواية هذا هو الشاذ، شرط أن تكون منافية كما قال ابن حجر، أما إن كانت غير منافية فهذه مقبولة، حكم الحديث مستقل، الغير منافية مقبولة حتى وإن خالف جماعة من الناس دام أنها غير منافية. ومن المعلوم أن الشاذ علة معلول، المعلول يشمل الشاذ ويشمل المضطرب ويشمل المقلوب يشمل أنواع كثيرة، هذه كلها تسمى علل. لماذا خصصوا الشاذ فقط في التعريف؟ لماذا أفرد من المعلول؟ لماذا ما قالوا من غير شاذ ولا مضطرب ولا ثم قال بعدين ولا علة؟ لماذا قالوا من غير شذوذ ولا علة قادحة مع أن الشاذ علة؟ لماذا خص الشاذ فقط دون غيره؟ قالوا لكي يردوا على الفقهاء والأصوليين، هذا المقصد، الفقهاء والأصوليين عندهم الشاذ مقبول يقبلونه مباشرة ما عندهم مانع. لماذا؟ عندهم كل زيادة مقبولة، فأطلقوا زيادة الثقة مقبولة، فتحوا الباب على مصراعيه. وإذا نظرت في كتب السلف كالعلة مثل ابن أبي حاتم، تارة يقبل العلة وتارة عفوا يقبل الزيادة زيادة الثقة، وتارة ما يقبلها، يقول فلان خالف الناس، فلان خالف فلان وهو أوثق منه، فأصبحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة، هذه ليس على إطلاقها، وهذه ليس القاعدة على إطلاقها، بل قد تكون مقبولة في حالات وقد تكون غير مقبولة في حالات. فأفرد الشاذ من المعلول كي يردوا عليه على الفقهاء والأصوليين. لكن يقول الحافظ بن رجب في شرح العلل، يقول ما أدخلت الحديث الضعيف والشواذ إلا عن طريق الفقهاء، ذكر في شرح العلل. نعم. لا أعد ما هو شيء. الرابع عدم الشذوذ، وخرج بذلك الشاذ. نعم. وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عدلا. نعم، إما حفظا هذا ثقة ذاك إيش ثقة الحافظ مثلا، وإما عدد هذا واحد لك ذاك إيش خمسة أو عشرة. يقول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، يقول الخطأ على الواحد أقرب، عن الجماعة أبعد، يستحال جماعة كلهم أخطأوا إلا أنت، صعبة. حديث الزهري أو عفوا إيه نعم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه رضاه، قال جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله؟ قال ما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. حديث كلكم تعرفونه. قال اعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطع ذلك يا رسول الله. قال إيش فأطعم 60 مسكينا. رواه عن الزهري 30 راو هكذا بهذا اللفظ، ثم جاء مالك وخالفهم، قال صم أو أطعم أو اعتق، على إيش التخيير. فقال ابن حزم قال شذ به مالك. يقول حافظ بن حجر فتح الباري يقول مالك خالف 30 راوي في هذا الحديث، فقدموا ايش قدموا الاكثر، لا سيما ان الاكثر كلهم ثقات واثبات ومن احفظ الناس ومن اضبط الناس لحديث الزهري كشعيب بن ابي حمزه معهم معهم يعني طوائف كثيره من المحدثين. فذلك قالوا روايه مالك شاذه، خالف ايش اكثر عدد، لأنها رواية واحدة في موضع واحد، ما هي متعددة حتى نقول لعل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التخيير وحدث آخر في موضع آخر على إيش الترتيب، لكن إذا كان في مجلس واحد خلاص ما عدا في شيء خطأ، فقالوا رواية مالك خطأ. نعم. هذا قلنا قبل قليل، هذا سبب إفراد الشاذ من المعلول. نعم. نعم، أن لا يكون معلول، هذا الشرط الخامس. والعلة في اللغة مرض، لأنه ضد الصحيح، مرض. ومن حيث الاصطلاح عرفها ابن الصلاح بتعريف دقيق، عرف العلة، وهو مطلع فيها على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة أو الظاهر الصحة، فقيد إيش بالخفاء، قال علة خفية. وهذا هو الصحيح في العلل، أنها خفية، لذلك لا يعرفها إلا كبار النقاد. لو كانت واضحة لعرف كل شخص، كل من هب ودب، لكن لأنها خفية لم يعرفها إلا كبار النقاد، كأحمد كهيب السعيد القطان كشعبة، وقيل أن شعبة بن الحجاج هو أول من نقد المتون. شعبة بن الحجاج أول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج، وأخذ منه هذا شيء تلميذه يحيى بن سعيد القطان، نقد المتون، ثم جاء بعده تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، ثم جاء أحمد بن حنبل ومن معه من الأمة، ثم البخاري، وهكذا. فمعرفة العلل جاءت إيش بالتسلسل عند الأمة، وهي إلهام، ليس كل أحد يعرف علة حديث. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث خير من أن أكتب 20 حديثا. شوف، لأنها ليس بالأمر الهين، ليس كل شخص يعرف العلل، ليس كل شخص يتفنن في العلل. فالشاهد أن المعلول ما فيه إيش علة خفية تقدح في صحته. قد يجد الراعي في كتب العلل يطلقون أو يذكرون المنقطع، يذكرون المرسل، يذكرون جرح الراوي في كتب العلل هذه موجودة. نقول هذه العلل إيش لغوية من حيث اللغة، لكن غالب العلل إيش مبنية على الخفاء. نعم. نعم، إذا قيل حديث صحيح معناه خلاص صح سنده ومتنه. إذا قيل سنده صحيح، هذا حكم إيش؟ على السند دون المتن، لعل المتن شاذ، أنا ما أعلم، أنا حكمت إيش على المتن. ودونه رجال وثقات، ما أعلم هل فلان سمع فلان، لا أعلم، لكنهم ثقات، فأعلى المراتب حديث صحيح، دونه سنده صحيح، دونه رواة وثقات. نعم. وهو دون قوله حديث صحيح، وإذا قيل رجاله ثقات أو اجتمع فيه على رسول الله ضد التام دون باب شروط الصحة، يعني ما أعلم هل سمع عن فلان أم لا. نعم. وهو دون قوله سنده صحيح، نوعاه الصحيح، أولا صحيح لذاته. أعطوها الشيخ، أعطوها الشيخ هناك، من أعطى الذي أعطى الشيخ من خلي يقرأها. أيوة الشيخ. نوعاه الصحيح، أولا صحيح لذاته، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. ثانيا صحيح للغير، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط، فإن راويه خف ضبطه واعتقد براوي مثله أو أعلى منه. نعم، هذه أنواع الصحيح، إما صحيح مطلق. وإيش المطلق؟ لو إيش لذاته، صحيح لذاته عفوا، إما صحة لذاته، بمعنى أن الصحة جاءت إيش من ذاته هو، وهو المراد عند المحدثين إذا أطلقوا الصحيح وما اجتمعت فيه الشروط الخمسة، هذا يسميه لذاته. والثاني صحيح لغيره، أي ليس لذاته لغيره. إيش معنى هذا؟ معناه أن فيه راو خف ضبطه، خف ضبطه فقط، ثم وجد لحديث متابع فتقوى به فأصبح صحيح. يا إخوان، الحديث الحسن مع الشواهد يعتضد، قد يصل إلى الصحة. حتى حديث الضعيف مع الشواهد وكثرة الشواهد قد يتعدى الحسن إلى الصحة، كما قال حافظ بن الصلاح. نعم، هذا معنى قول أن الصحيح نوعان، إما لذاته وإما إيش لغيره. فإذا أطلق الصحيح مراد إيش؟ لذاته، وهما اجتمعت فيه الشروط الخمسة. أما لغيره لا، أصله ليس صحيح، أصله حسن لذاته لكن اعتضد بحديث آخر. نعم، أعد العبارة، أعد العبارة. نعم، إما راوي مثله يعني خف ضبطه، أو أعلى منه. إيش أعلى منه؟ يعني ثقة. نعم. فصل في مراتب الصحة. أولا، أمر الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أصول صحيحين. هذا معنى مراتب الصحة، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المتفق عليه له عدة إطلاقات عند المحدثين، شوفوا تنبهوا. يطلق متفق عليه على الراوي، هذه تجدها في كتاب الإرشاد للخليلي، يقول نافع مولى بن عمر متفق عليه. إيش هذا يعني؟ يعني متفق على أنه ثقة، شوفوا. يطلق متفق عليه على الراوي، لكن المراد هنا إيش؟ أردنا الحديث. المتفق عليه عند المحدثين إذا ما أراد الراوي، أراد الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عن صحابي واحد، هنا عن أنس، هنا عن أنس، هنا عن ابن عباس، هنا عن ابن عباس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. تجد في بعض الأحيان في بلوغ المرام ابن حجر إيش يقول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم. إيش هذا يعني؟ معناه أن لفظ البخاري إيش؟ مقارب للفظ مسلم. إخوان، هذا إيش قولهم؟ متفق عليه ثلاث شروط، أن يكون حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون راوي واحد، هنا أنس وهنا أنس. أما الشرط الثالث أن يكون لفظ واحد أو مقارب له، أو مقارب، هذا يسمى متفق عليه. الحافظ أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتاب المنتقى، المتفق عليه عند اصطلاح خاص فيه هو فقط، وهو ما روى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يقول هذا اصطلاح خاص به هو فقط، لأن المشتهر عند أئمة الحديث أن المتفق عليه ما روى البخاري ومسلم فقط. نعم. نعم نعم، هذا قول ذكر التبريزي في شرح فن علوم الحديث، قال أن أعلى الصحة ما رواه الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن الصحيح هو القول الأول أن أعلاها إيش ما رواه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة. نعم. نعم، في أصول الصحيح من المعلوم أن البخاري عنده أصول الصحيح وعنده إيش غير أصول الصحيح. أصول الصحيح ما رواه في أصل الصحيح، حدث فلان عن فلان عن فلان، وهناك ما رواه متابعات ورواه فلان يقول بعده ورواه فلان. المتابعات هذه ليش من شرط البخاري؟ وأكثر الرواة الذين تكلم عليهم هم رواهم البخاري في المتابعات والشواهد، هذا أكثرهم. نعم. نعم، في أصول الصحيح بمعنى ما رواه مسلم في المقدمة، هذا ليس من أصول صحيحة. ما رواه مسلم في الشواهد والمتابعات ليس من أصول الصحيح. نعم. نعم، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما كانوا يسمونه على شرط الشيخين ما رواياه في المتابعات أو الشواهد أو معلق، يقول ما يقال على شرط الشيخين. نعم. هنا فيه أمر عرفنا متفق عليه، وش معنى رواه الشيخان؟ هل رواه الشيخان هو متفق عليه أم لا؟ رواه الشيخان فرق بينها وبين متفق عليه. وش الفرق يا أخوان؟ قد يكون الصحابي غير رواه الشيخان البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة، لكن لفظ واحد يا أخوان، هذا يسمى رواه الشيخان. قد يكون الصحابي مختلف لكن لفظ واحد، وقد يكون اللفظ مختلف تماما لكن صحابي واحد، لفظ بخاري بعيد جدا عن لفظ مسلم بالمعنى، فيقال ايش رواه الشيخان. هكذا نص اهل العلم على مسألة رواه الشيخان، فاذا رواه الشيخان غير متفق عليه. رواه الشيخان قد يكون الصحابي غير، قد يكون إيش اللفظ غير اللفظ الآخر لكن صحابي واحد. الآن شرط الشيخين، ما معنى شرط الشيخين؟ يعني شرط البخاري المسلم، نص الحاكم رحمه الله على أن شرط الشيخين هو السند، السند الرجال، يعني بمعنى هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، بهذه الصيغة هشام عن أبي عن عائشة رواه البخاري ورواه مسلم شيخوان، هذا يسمى إيش شرط الشيخين. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا التسلسل، هذا إسناد تجد عند مسلم وتجد عند إيش البخاري، إن وجدت هذا الإسناد قل على شرط الشيخين، هذا معنى شرط الشيخين. نعم. أغبش. لا، ما كان رابعا، رابعا ثم ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجا، وشرط الشيخين هو من أخرج له في أصول صحيحين، هذا شرط الشيخين يعني الرواة من أخرج له في أصول صحيح. نعم. خامسا ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. سادسا ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. نعم. سابعا حسبك، عرفنا شرط الشيخين. زين، ما معنى رجال رجال الصحيح؟ عرفنا شرط الشيخين. زين، رجال هو رجال الصحيحين، يطلقها منه المنذري ويطلقها الهيثمي في مجمع الزوائد، هل شرط الشيخين نفس رجاله رجال الصحيحين أم لا؟ أم هناك فرق بين هذين اللفظين؟ لا، في فرق بين هذين اللفظين. قلنا شرط الشيخين يكون إيش؟ السند نفسه هو هكذا بعينه، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بعينه. لكن رجال الصحيحين يكون فقط الرواه لا السند، مثلا طاووس مثلا عن مجاهد عن ابن عباس، ما في لا عند البخاري هكذا ولا عند مسلم هكذا، لكن هم رجال ايش؟ الصحيح، رجال الصحيح، فيقال ايش رجاله؟ رجال الصحيحين. لماذا ما قلنا على شرط الشيخين؟ لان هذا السند غير موجود لا عند البخاري ولا عند مسلم، ما روى طاووس عن مجاهد عن ابن عباس لا عند مسلم ولا عند ايش البخاري، لكن كلاهما من رجال الصحيحين، فقلنا ايش رجال؟ رجال الصحيحين. هذا معنى يا اخوان رجال، رجال الصحيحين. نعم. هذا بالإجماع أصح كتب الصحاح البخاري ثم مسلم، وخالف بعض المغاربة شذ في مسألة فقدم سنن النسائي على صحيح مسلم، هذا كلام ضعيف جدا، لأن النسائي لم يشترط الصحة، لكن انتقى رحمه الله اجتبى الحديث الجياد عنده، لكن مسلم اشترط الصحة، فكيف يقدم ذلك؟ اخوة انتقد المغاربة على تقديمهم النسائي على صحيح مسلم، فأصبح أصح الكتب البخاري ثم مسلم، هذا بإجماع المحدثين. نعم. نعم، ثم صحيح ابن خزيمة يقول ولم يصب من رواه من رماه بالتساهل. نعم، ابن خزيمة غير متساهل أبدا، بل هو من الأئمة المتوسطين، وهو ورع جدا في باب التصحيح، قد يتوقف في صحة الحديث، يقول والقلب فيه شيء، يقول أنا أبرأ من عهدة فلان، فبعض الناس ما يقرأ الترجمة، ينظر الحديث يقول صح ابن خزيمة، مع خزيمة ايش قال في الترجمة؟ انا ابرأ من صحة فلان، انا ابرأ من هذا الحديث شيخوان، فليس كل ما ادرج ابن خزيمة في صحيحه يراه صحيحا، تنبهوا، فهو الشاهد انه امام ورع جدا رحمه الله، ليس متساهل. نعم. نعم يا اخوان، ابن حبان تساهل يسير، ليس ذاك التساهل الذي لاجله يهمل صاحب ابن حبان، الأمة ما اهملوا صاحب ابن حبان، لا زالوا يحتجون صاحب ابن حبان صاحب ابن حبان، كل أمة تجد الزيلعي تجد العراقي ابن حجر النووي الذهبي قبل أمة يحتجون ايش في تصحيحات ابن حبان، لو كان تصحيحه غير معتبر عندهم لم يحتجوا ايش بتصحيحه، وبعضهم قال أن غاية تساهل ابن حبان أنه يسمي الصحيح حسن، عفوا الحسن صحيح، هذا قول يذكر، لكن على العموم رحمه الله هو ليس بذاك المتساهل التساهل الشديد. نعم. هذا الصحيح يا إخوان، كثير من صح الحاكم أصاب به، الذهبي أعلم الناس في مدرك الحاكم، قسم إلى ثلاث أقسام، قال نصفه صحيح نصفه، وربعه حسن، والربع الآخر ضعيف ومنكر وموضوع، فأصبح إيش له أكثر من النصف، وأيضا لاك الأمة ما أهملوا مستدرك الحاكم، ومستدرك كثير الفوائد جدا. نعم. كم مضى من وقت الآن؟ ساعة؟ ها؟ ساعة وربع. ساعة وربع. معناه أنهي؟ يلا نفهم. نعم. لا ساعة ونصف. الحديث الحسن هو من اتصل سنده بنقل العدل الذي خفض ضبطه من غير شذوذ ولا نعم هذا حديث الحسن. الحديث الحسن يأتي بعد الحديث الصحيح، وكان الأمة قديما يدرجون مع الصحيح كما الحبان قلنا يدرج إيش مع الصحيح، مثلا السلسلة الصحيح الألباني يذكر حديث إيش حسان، الصحيح المسند ما ليس في الصحيح الوادعي يذكر إيش حديث حسان، فكان قريش يدرجون مع الصحيح، ما أفردوه في كتب مستقلة، لكن يجي إيش يأتي تبعا مع الصحيح. والحسن سمي حسنا قيل لحسن الظن براويه، نحسن فيه الظن لحسن الظن براويه، وقيل سمي حسنا لأنه يحسن الاحتجاج به، يحسن الاحتجاج به. والحديث الحسن قال الحافظ بن دقيق العيد في الاقتراح قال ليس له تعريف منضبط، وتابع الذهبي رحمه الله في الموقظة، لكن من أدق التعريف هو تعريف ابن حجر ما فيه راوي خف ضبطه، فهنا قال هو ما اتصل سنادة بالعدل الذي خف ضبطه، خف من غير شذ ولا علة قادحة، نفس تعريف الصحيح تماما، أين الفرق؟ في الضبط، خفة الضبط. نعم شيخ. قولنا خف ضبطه خرج بذلك تام الضبط وهو راوي الحديث الصحيح. نعم. وخرج خفيف الضبط وهو راوي الحديث الضعيف. إذن عندنا خف وخفيف، خفيف على وزن ضعيف هذا راوي الضعيف، وأما خف هذا راوي الحسن، فأصبح الضبط ثلاثة، تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط راوي الضعيف. نعم. تنبيه، راوي الحسن خف ضبطه وراوي الضعيف خفيف الضبط. فائدة، سمي الحسن حسنا لحسن الظن براويه أو لأنه يحسن الاحتجاج به، وهو نوعان، أولا حسن بذلك وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط. هذا الحسن إذا أطلق عند المحدثين رادوا إيش الحسن لذاته، إذا أطلق الحسن عند المحدثين رادوا الحسن لذاته، وهو ما في راو خف ضبطه كما قال الصنعاني وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. نعم. هذا إخوان الحسن لغيره هو الضعيف، فالحسن لغيره ضعيف لكن اعتضد بالشواهد والمتابعات، عاد كيف؟ فأصبح حسنا. نعم. تنبيه، إذا قيل حديث حسن يعني سمع فيه شروط الصحة عند الضبط، فإن خف فإنه خف ضبط راويه، وإذا قيل إسناده حسن يعني سمع فيه اتصال الإسناد وعدالة الرواة وخفة ضبط راويه فقط. هذا كما مر في الصحيح فرق بين حديث حسن وسند حسن، سند حسن دون ايش حديث حسن، كما قلنا في الصحيح حديث صحيح وسنده صحيح. نعم. وهو دون قولهم حديث حسن. نعم هذا سكوت أبي داود، بعضهم قال أموت وأعرف السكوت، يعني وش سكوت أبو داود؟ تنازع أهل العلم في معرفة سكوت أبي داود، قال ما سكت عنه فهو صالح، وش معنى صالح؟ قيل صحيح وقيل حسن وقيل لكن أصح ما يقال أنه صالح عنده، صالح عنده يعني صالح الاحتجاج عنده، هذا أو صالح إيش الاعتضاد، هذا هو الصحيح يا أخوان، أصح ما قيل في سكوت أبي داود أنه صالح عنده هو، إما صالح الاحتجاج وإما صالح الاعتضاد. نعم. كما نص على ذلك في رسالته لأهل مكة، وقول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح فيه عدة أقوال. نعم حسن صحيح للترمذي ذكرها 2000 مرة في جامعة، 2000 مرة، وهو لم يأتي بهذه العبارة، بل هو مسبوق بها في جامع الترمذي. جامع الترمذي كتاب الحيض باب الاستحاضة، لما ذكر حديث المستحاضة الطويل ايش قال الترمذي؟ قال احمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح. شوف يعني مسبوق، احمد بن حنبل شيخ شيوخه، شيخ شيوخ الترمذي، يعني ليس شيخا للترمذي بل شيخ شيوخه. وسأل مرة البخاري عن حديث قال حسن صحيح. في علل ابن ابي حاتم اكثر حديث قال سألت ابي عنه قال حسن صحيح. بل في علل علي بن المديني رواية ابن البراء ذكر حديث قال حديث حسن صحيح. معنى يا اخوان ان هذه اللفظة مشهورة او عفوا معروفة، لكن الترمذي لانه اكثر منها 2000 مرة اشتهرت من طريقه، واللي هي معروفة قالها من قبل الترمذي وقال من جاء بعده كالدارقطني مثلا في السننة يكثر كلمة حسن صحيح. فتنازع في معنى حسن صحيح. وش معنى حسن صحيح؟ الترمذي من المعلوم أنه ليس متساهلا في التصحيح والتضعيف أبدا، بدليل أن نسخ الترمذي تختلف، كتاب الجامع يختلف النسخ، تجد في هذه النسخة حسن صحيح، ثم تجد هذا الحديث ذكر مثلا الذهبي في السير قال وقال الترمذي حسن، ثم يذكر مثلا النووي في المنهاج عفوا في اسمه المجموع قال حديث صحيح. ليش اختلفت ايش الالفاظ؟ فنص على هذا الحافظ ابن الصلاح والحافظ النووي والحافظ ابن الملقن، نصوا على ان نسخ الترمذي تختلف، قد يقول حسن قريب في روايه غريب، فهذا سبب من اسباب انه ليس متساهل، ربما قال غريب لكن النساخ زادوا ايش؟ زادوا حسن. الامر الاخر الذي يدل انه ليس متساهلا، اختلف الحفاظ في معنى الفاظه. وش معنى حسن قريب؟ وش معنى حسن صحيح؟ ما عرفوا الفاظه فرموا ايش في التساهل. لو أنهم عرفوا ألفاظها لما وقعوا في هذا الخلاف. وش معنى حسن صحيح؟ حسن صحيح فيها 12 قول وكلها لأمة كبار، 12 قول، لكن أصح ما قال فيها ابن كثير أنها رتبة من رتب الحديث المقبول، رتبة من رتب الحديث المقبول. الحديث المقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، حسن صحيح، سنده جيد على شرط الشيخين، سند لا بأس به، سند قوي، ألفاظ كثيرة أخوان من إيش؟ حسن صحيح. فالشاهد أن الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما ادعوا. الأمر الآخر أن الأمة لا زالوا يحتجون بتصحيحات الترمذي، فلو كان متساهلا لما رجعوا إلى تصحيحاته. الأمر الرابع أن الترمذي رحمه الله غالب ما في كتابه يقول قال البخاري، سألت البخاري كذا، وهو أيضا أخذ هذا العلم من البخاري، بل قالوا أنه عرضه على البخاري. الأمر الخامس أن غالب ما حكم عليه الترمذي أصاب به غالبه، والعبرة بالغالب، ما يضعف راوي على خطأ أو خطأين أو 5 أو 10 وله آلاف الأحاديث. القاعدة عند المحدثين في باب الضبط متى يترك ويقال عنه أنه سيء الضبط أو غير ضابط، قالوا إذا أكثر إيش من الخطأ أو تساوى خطأه مع صوابه. لكن إذا كان خطأه يندر وصحته كثيرة كيف يرمى بالتساهل؟ فالشاهد أن الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما قالوا. الشاهد أن حسن صحيح يرفض من رتب الحديث المقبول، هذا أصح ما قيل في حسن صحيح. نعم. هذا هو الصحيح أخوان في هذا المسألة. نعم. بس نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول يذكر البعض في تاريخ المتواتر الحس يعني سمعت هذا الحس، سمعت فلان سمعت فلان، هذا معنى الحس. هذا ذكره متأخرون حقا، ولو ليس ما ذكر الأئمة الأوائل، الأئمة الأوائل أبدا ما ذكروا ويكون مسندهم الحس، هذا ذكره متأخرون. قال أما إذا كان الشيء معلوما مثلا تطلع الشمس من المشرق، وكل الناس قالوا تطلع الشمس من المشرق، يقول هذا ليس متواترا، هذا مرة ليش معلوما، فقالوا أنه يكون مسندهم الحس، يعني سمعنا حدثنا قال لنا وهكذا. نعم. أما عدد أكثر نعم تقبل إذا كانوا ضعاف وهو إمام ثقة، لذلك انتقد إمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل لما كان يعارض حديث الثقة بضعيفين أو ثلاث ضعفاء، وذاك إمام ثقة، فانتقد عليه رحمه الله هذا الباب. العبرة إيش؟ بثقة الحافظ، فيقدم الثقة الحافظ على الضعفاء إذا كانوا جماعة، لكن الثقة على من هو أوثق منه يقدم، قالوا بالقرائن، إذا كان فيه قرائن نعم يقبل. نعم. نعم. نعم قلنا علم المصطلح لا بد منه، لأن يمر عليك بعض الألفاظ ما تعرفها حتى تدرس المصطلح. يأتي مثلا عن أبي هريرة رواية، وش معنى رواية؟ عن أبي هريرة ينميه مثلا، إيش معنى ينميه؟ ما تعرف إلا إذا درست علم المصطلح. نعم. نعم قلنا خوارم المروءة هي كل ما يعيب الإنسان ويشينه، هذا يسمى خوارم المروءة، وهي تختلف من بلد لآخر كما قلنا قبل قليل، قد يكون ركوب الحمار مثلا وتوقف مع هذه السيارات غير مألوف عندنا هنا، لكن في بعض البلدان لا مألوف الأمر هذا ولا شيء فيه. قد يكون مثلا ركوب السيكل مثلا في بعض البلدان مألوفا مثلا، لكن عندنا بشت وسوق سيكل شوي غير مألوف، في أخوة إيش يعني تختلف من بلد آخر. نعم. ما احنا احناف عاد، لكن لسه الاحناف هم يجيبونك عن هذا الامر. نعم. لا المتواتر اما لفظي واما قلنا معنوي، اما عملي هذه ما اعلم من جبتها. نعم. نعم الله الله اعلم. صلى الله عليه وسلم. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.